بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قبل البداء بالدرس نعلم بأن سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله ليس فيه دروس، يؤجل الدروس إلى الأسبوع الذي بعده مباشرة، لأنه حصل سفر عارض، ويكون إن شاء الله يوم السبت نستعمل الدروس، ما هو السبت القريب، السبت الذي بعده إن شاء الله. أما قوله رحمه الله: باب سجود السهو. السهو أي باب سجود السهو أي السجود الذي يكون سببه السهو، فهو بإضافة الشيء إلى سببه. والسهو معناه النسيان والجهول، النسيان والجهول. والمراد السهو في الصلاة، سهو في الصلاة إذا نسي الإنسان وهو يصلي فجأة أو نقص أو شد، فهذا سبب سجود السهو، سبب زيادة في الصلاة جهولا ونسيانا أو نقص من الصلاة أو شك حصل للمصلي. في هذه الأحوال يشرع له سجود السهو كما يأتي تفصيله. وأما السهو عن الصلاة فهذا قد توعد الله عليه بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة هو تضييعها، كما قال تعالى: فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة معناها أن الإنسان يصلي ولكنه لا يصلي على الصلاة المطلوبة، كان يؤخرها عن وقتها أو يترك صلاة الجماعة من غير عذر، أو لا يطمئن في صلاته، فهو يصلي. ولهذا قال جل وعلا: فويل للمصلين، سماهم مصلين ولكنهم لا يصلون على المطلوب الشرعي، بل يصلون على حسب أهوائهم. فهؤلاء توعدهم الله بالوجه، لأنهم تساهلوا في الصلاة وتهاونوا بها وتلاعبوا بها، استحقوا هذا الوعيد. وأما السهو في الصلاة فإنه لا يكون من عمل الإنسان، وإنما هو شيء يطرأ عليه بغير اختياره. النسيان يحصل والجهول يحصل، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى في الصلاة عدة مرات لأنه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى بعض المرات قال إني بشر أنسى كما تنسون. والحكمة في تنسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة ووقوع الشاوي في الصلاة مع أنه أكمل الخلق خشية لله عز وجل، الحكمة بذلك من أجل أن يشرع للناس ماذا يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم مصلحة للأمة من أجل أن يشرع لهم ماذا يفعلون إذا حصل لهم السهو في الصلاة. والحكمة في سجود السهو الصلاة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن كانت صلاته ناقصة فإن سجود السهو مضمون يجبر النقص الذي حصل منه، وإن كانت صلاته تامة وحصل منه سهو فإنه ترغيب للشيطان، سجود السهو ترغيب للشيطان لأن سبب السهو سبب النسيان إنما هو من الشيطان. لا يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، هذه أسباب سجود السهو شرعا، زيادة الصلاة سهوا أو النقصان منها سهوا أو حصول الشك والتردد فيها كما يعلم، هذه أسباب الأسباب الشرعية لسجود السهو. نعم لا في عمد بالجملة، قال بالجملة يشرع لزيادة أو نقص أو شك بالجملة، يعني في بعض الأحوال لا في كل الأحوال، فما كل زيادة توجب سجود السهو ولا كل نقص يوجب سجود السهو ولا كل شك يوجب سجود السهو، وإنما هناك زيادة أو نقص أو كف هو الذي يوجد سجود السهو. وفرق بين قوله في الجملة وقوله بالجملة، فإذا قالوا بالجملة معناه في جميع الصور، وإذا قالوا في الجملة فإنه يكون في بعض الصور دون بعض. لا في عمد لا يشرع سجود السهو في تعمد الزيادة أو تعمد النقص أو تعمد تعمد الزيادة أو تعمد النقص، إذا تعمد بطلت صلاته كما يعلم، فلو زاد فيها عمدا أو نقص منها متعمدا بطلت صلاته، أما إذا حصل شيء منه سهوا هذا الذي يشرع له سجود السهو. قد حصل السهو من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كما في الأحاديث التي جاءت، فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين سلم من ركعتين من الرباعية سهوا، وقام ولم يتشهد التشهد الأول، وصلى خمسا بعض الأحيان، صلى خمسا، هذه الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، وفي كلها يشرع لأمته ما لا يفعلون لو حصل لهم ذلك. نعم. في الفرض والنافلة سجود السهو يشرع في الفريضة، صلاة الفريضة، وهذا هو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة النافلة أيضا، لأنه إذا شرع في الفريضة في صلاة النافلة أولى، لو سهى في النافلة صلاة الضحى أو تحية المسجد أو راتبة الرواتب التي مع الفرائض أو صلاة الليل حصل منه سهو في صلاة الليل أو حصل منه سهو في الوتر، فإنه يسجد للسهو وإن كانت هذه الصلوات مستحبة وليست واجبة. نعم. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شاء أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ الزيادة على قسمين، بدأ بالزيادة وذكر من الأسباب ثلاثة: الزيادة أو النقص أو الشرك. بدأ بالأولون الزيادة، زيادة على قسمين، القسم الأول زيادة من جنس الصلاة، قياما أو ركوعا أو سجودا، الزيادة من جنس الصلاة. والقسم الثاني زيادة من غير جنس الصلاة، كما لو تكلم جائعا أو ناسيا أو أكل أو شرب أو مشى، هذه زيادة من غير جنس الصلاة لكنه فعلها سهوا. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قيام الأول؟ نعم. قياما أو قعودا أو ثم الزيادة أيضا، الزيادة أيضا تنقسم إلى زيادة فعلية وزيادة قولية. زيادة فعلية وزيادة قولية. الزيادة الفعلية تنقسم إلى قسمين: فعل من جنس الصلاة أو فعل من غير جنسها. نعم. والقولية أيضا تنقسم إلى قسمين: قولية مشروعة بالصلاة وقولية غير مشروعة بالصلاة. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلا وسهوا يسجد له؟ متى زاد فعلا من جنس الصلاة في القيام، لو قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام أو سجد أكثر من سجدتين أو ركع ركوعا زائدا، هذا من جنس الصلاة. إذا كان سهوا فإنه لا يسجد الصلاة ولكن يسجد للسهو. نعم. أما إن كان عمدا، إن كان زاد في الصلاة فعلا من غير جنسها متعمدا فإنه يبطلها. نعم. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، لو زاد ركعة كما لو زاد في الفجر وقام إلى الثالثة أو زاد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقام إلى ركعة زائدة. فهذه إن ذكر وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع وترك الزيادة ويسجد للسهو. وإن لم يعلم إلا بعد أن فرغ، بعد أن فرغ من الزيادة، مثلا قام إلى خامسة ولم يعلم حتى جلس للتشهد، جلس للتشهد، أو ما جرى حتى سلم المجاز، إنه يسجد للسهو ويحيي. نعم. أما لو استمر فيها، لو استمر في الزيادة ويعلم أنها زائدة ويعلم أنه ما يجوز أن يستمر بطل الصلاة. لو استمر في الزيادة الركعة الزائدة بعدما علم أنها زائدة وعلم الحكم أنه ما يجوز الاستمرار بطل الصلاة، لأنه زاد فيها متعبدا وغير هيئة الصلاة. أما لو استمر جاهلا أنها جاهلة أو جاهلة بالحكم، لأن بعض الناس يسمع أنه إذا قام إلى يوم التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع، بعض الناس يعمل هذا في الركعة الجاية، يقول إذا قمت وقف قائما لا يجوز يرجع، وهذا خلط بين الحالتين. الزائدة يجب عليك الجلوس وعدم الاستمرار، ولو انك واقف، ولو انك شرعت في القراءة، ولو انك ركعت ايضا، ما تستمر في الزيادة، بل تجلس في الحال وتكمل صلاتك وتسكن للسنة. لكن لو فعل هذا جاهلا ويظن ان هذا مثل حاله، فإذا قام إلى التشهد الأول هذا الجاهل لا تبطل صلاته، يعذر بالجاهل. أو جاهل أنه زائد وندر، هذا أيضا لا تبطل صلاته، عذر اليوم في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن علم فرغ منها فإنه يحيل يسجد سجدة للسهو. لا. وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. لو قام إلى الرابعة، لو قام إلى الخامسة قبل أن يجلس للتشهد، جاءوا من السجود على طول للخامسة، يجلس ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسلم السلام. أما إن كان جاء بعد ما تشهد التشهد الأول، وأن أنه التشهد الأول وجاء بعد ما أتم التشهد الأول، فإنه يجلس ويقبل التشهد، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ويسجد للسهو. أو أنه بعد ما خلص التشهد الأخير قال حسب نفسه للصلاة، قال تذكر بعد ما قام أو ذكر سبح به المأمومون، ثم فإنه يجب عليه الرجوع ويسلم على طول، لأنه أتى بالتشهد فلا يكرره، أتى به قبل أن يقوم بالزيادة فلا يكرره مرة ثانية، يسلم في الحال ويسجد للسهو. نعم. وإن سبح به ثقتان إذا قام للزيادة أو قام عن التشهد الأول، فإنه يجب على المأمومين لأن إذا كانوا يعلمون أنه مخطئ يجب على المأمومين أنهم ينبهون، لا يجب لهم السكوت. إذا كانوا يعلمون الكفر يجب عليهم أن ينبهون. كيف ينبهونه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا رجالا ينبهونه بالتسبيح، يقولون سبحان الله، وإن كانوا نساء يعني خلف النساء أو اللي تنبه من المصلين النساء ولم يتنبه الرجال فإن المرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لاتكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا سمع الإمام التسبيح من الرجال أو سمع التصفيق من النساء علم أنه قام إلى زيادة فيلزمه الرجوع، أو قام وترك التشهد فيلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه، لكن ما عنده جزم أنه مصيب، فإنه يرجع إلى قول غيره يسبح به ثقة شهادة عدله، يسبح به ثقة وما عنده جزم فإنه يجب عليه العمل بشهادة شهود ويرجع، لأن شهادتهم تفيد غلبة الظن. أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لتسبيحهم، لأنه متيقن وشهادته وتسبيحهم يفيد غلبة الظن، فلا يرجع وهو متيقن، يرجع لغلبة الظن. نعم. وإن سبح به ثقتان، ثقتان الذي هذا الشرط، يعني هذه الشهادة لا بد أن يكون المسبح يعني ضابط، إنسان ضابط ومتيقن أو يغلب على ظنه خطأ الإمام فإنه يسبح. أما إن كان المسبح المعروف إنه ما هو محل ضبط ما هو ثقة فلا يرجع لقوله، أو سبح به طفل سبح به طفل، أو سبح به إنسان ناقص عقل، أو إنسان ضعيف الذاكرة يعرف أنه ضعيف الذاكرة فلا يرجع إلى تسبيحه. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، أصر على عدم الرجوع وهو ما عنده جزم بصواب نفسه. نعم. بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، تبطل صلاته هو، تبطل صلاته هو، لأنه زاد في الصلاة وقد علم في زيادة بخبر الثقتين وما عنده يقين تبطل صلاته، إلا إن كان جاهلا مثل ما ذكرتكم بعض ونقول لا عمل براجع، لأنه إذا شرع القراءة ما يقين أخذ حكم من قال من التشهد الأول وطبقه على الركعة الجاهلة، هذا غلط بسبب جاهل، هذا بسبب جاهل، فيعذر إذا استمر في الزيادة فإنه يفسح الصلاة ويفسد في الإسلام، يعذر بالجاهل، أو جاهلا أنها جاهلة يجهل أنها جاهلة، بل عنده تيقن منه أنه على الصواب فإنه يعذر أيضا، فالجاهل إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بالشكر، وكلا الجهلين يعذر به وتصح صلاته لكن يفسد للشهر، هذا هو في نفسه. المأمومون من لم يكن عنده علم فإنه يقوم معه، إذا استأصر ولم يرجع وهو المأمور ما عنده علم، ما يدري هي جاية أو ما هي جاية، إنه يلزم انقياد المتابعة. هذا عهد الجماعة. فإن كان يعلم أنها جائزة وقام معه يظن المسلم والمتابعة وهو يعلم أنها جائزة، هذا يعتبر بالجهل أيضا، صلاته صحيحة. أما إن تابعه عالما أنها جائزة وعالما بالحكم الشرعي فإنها تبطل صلاة المأمور. طيب كيف يعمل المأمور إذا علم أنها جائزة أو علم أنه ما يجوز المتابعة؟ والإمام أصحابك ماذا يعمل المأمور؟ يقول مجلس، يقول للمأمور اجلس لا تتابع وان تعلم أنها جائزة وتعلم أنه ما يجوز المتابعة، اجلس. فإن شئت تشهد النفس تسلم، الغي الفراش وتشهد النفس تسلم، وإن شئت تشهد وانتظر حتى يرجع الإمام ويسلم تسلم، أنت بالخيار. أما أنت تتابع وأنت عالم أنها جائزة وعالم أن ما يجوز المتابعة في هذه الحالة فإنها تبطل صلاتك. نعم. بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. من تبعه في زيادة بشرطين، عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا عالما بالحكم وعالما بالزيادة تبطل الصلاة لأنه جاهل الصلاة متعبدا. أما إذا كان جاهلا بالزيادة أو جاهلا بالحكم، عالما جاهلا لكن يجهل الحكم ظن أنه يلزم المتابعة، هذا يعذر بالجهل فصح صلاته. لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، ولا من فارقه بالعذر. لكن النسي إذا علمت أنه جاهل وعلمت أنه ما يجوز المتابعة فالواجب عليك ولا تتابع الإمام، ثم أنت بالخيار إن شئت تنتظر الإمام حتى يسلم معه، وإن شئت تنوي الانفراد وتكمل التشهد وتسلم لنفسك. نعم. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها. هذا النوع الثاني، إن كان النوع الأول من نوع الزيادة الفعلية، الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، انتقل إلى النوع الثاني الذي هو الزيادة الفعلية التي هي من غير جنس الصلاة كالمسجد ونفس العبادة وأخذ شيء وإعطائه، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى أفعال مخالفة للصلاة. نعم. وعمل مستكثر عادة، هذا إن كان يسيرا، إن كان هذا العمل الفعل الذي من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا، الحركة يسيرة، دفع عبادة يسير، ويجعل يشتغل به ويعمل لها أخوار ويعمل لها لؤاد، إنما هو تعديل الجنان، الجنان فيها خلل عدلها أو إثمار في بيلان وعدله، أو قد يجدون ملك يسكن على جبهته وعدلها أو ما أشبه ذلك، هذا عمل يسير، هذا من غير جنس الصلاة لكنه يسير لا يضر، لا يضر. أما إن كان العمل الذي من غير جنس الصلاة كثيرا عرفا ومتواجد كثيرا عرفا ومتواجدا ومن غير حاجة فإنه يبطل الصلاة لأنه يغير صورتها، كما لو صار يمشي في الصلاة، هذا من غير جنس الصلاة، ومشى مشيا كثيرا، أما خطوات يسيرة يعني تقدم من صف إلى صف في فرجة لا بأس، هذا يسير، أو تأخر يسيرا هذا لا بأس، وإن كان من غير جنس الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في واقعة أخرى صلى بهم الفريضة فصعد المنبر ثم نزل من المنبر وهو يصلي من أجل تعليلهم، فهذا للحاجة لا بأس، هذا فعل للحاجة، أو بدره حية أو عقرب فتحرك يقتلها، هذا من غير الصلاة، لكنه لحاجة، لكنه لحاجة، نعم. فالفعل الذي يبطل الصلاة له ثلاثة شروط: أولا أن يكون من غير الصلاة، الثاني أن يكون كثيرا لا يسيرا، الثالث أن يكون متواجدا لا متفرقا، تحرك بالركعة الأولى حركة والثانية حركة متفرقة، أو في الركعة الواحدة تحرك ثم بعد شوي تحرك ثم بعد شوي لا متواجدا، هذا أيضا لا يكون حركة لأنه متفرقا. شرط الرابع أن يكون في غير حالة، أن يكون هذا الفعل لغير حاجة، فإذا توفرت هذه الشروط أفضل الصلاة، وإن اختل شرطا منها لم يبطل الصلاة، إذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة، إذا كان غير متوال لا يبطل الصلاة، إذا كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة، إذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة، نعم. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، أنتم قلتم عمل كثير، ما هو ضابط كثير؟ قال عادة، ما عده الناس كثيرا يعني خارج عن العادة، لا ما هذا حاجة، ما هو مصلي يصلي ولا يحصل من شيء من الحركة، يحصل من شيء من الحركة، هذا معتاد ما يحصل، لكن شيء ما هو معتاد، هذا هو اللي فيه الكلام، يعني من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، نعم، لأنه يغير صورة الصلاة، عمده ما في شك، أما سهوه فهذا محل خلاف، نعم. ولا يشرع ليسيره سجود، أما إذا كان يسيرا فلا يقيم الصلاة ولا يجب له السجود، لكن إن سجد له من باب الاستحباب فلا بأس، نعم. ولا تدخل ليسير أكل وشرب سهوا، من العمل الذي هو من غير جنس الصلاة، هذا مثال للعمل الذي هو من غير جنس الصلاة، الأكل والشرب، الأكل والشرب، إذا أكل وهو يصلي بطل الصلاة، لأن هذا من غير جنس الصلاة، سواء كان الأكل قليلا أو كثيرا، يتغدى ويصلي ولا يأكل تمر ويصلي ولا يأكل الحب ويصلي، يعني ما يجوز، راح يبطل الصلاة، سواء كان كثيرا أو قليلا، أما إن كان شربا فإن كان في الفريضة فإنه يبطل الصلاة، قليل هو كثير، يشرب تناول الكاش يشرب أو يشرب رجل ويصلي أو يشرب قهوة قهوة ويصلي يبطل الصلاة في الفريضة، هذا يبطل الفريضة لأنه من غير جنس الصلاة، ولأنه لا داعي له، الصلاة ما تقول عليها أخاف من الجوع وأخاف من الصلاة، ما تقول الصلاة ما تأخذ منه مرة من الصلاة، أيضا أيضا ليش يدخل في الصلاة وحاجة الأكل؟ سبق لنا أنه ما يدخل في الصلاة وهو بحاجة إلى الأكل والشرب، يأكل ويشرب قبل الصلاة من أجل أن يدخل في الصلاة في حالة مطمئنة. من يقول لا بصلي حافظ كوثر الصلاة ويوثر الوسط وتغدى ولا أصلي أو أشرب ولا أصلي، يقول لا صلاة إطلاق. أو يقول بالتجاع ولا أصلي، يقول لا صلاة إطلاق. هذا أخذوه قبل الصلاة أو أجله بعد الصلاة، فالفريضة لا يجوز فيها أكل ولا شرب، لا قليلا ولا كثيرا. أما النافلة فقالوا يجوز فيها الشرب اليسير، النافلة يجوز أن يشرب شرابا يسيرا، لأنه ورد عن بعض الصحابة بعض التابعين سعيد بن جبير وعبد الله بن جبير رضي الله عنهما أنه كان يشرب في الصلاة يسيرا، لكن قيام عبد الله بن جبير ما كل يقوم كان يطيل القيام رضي الله عنه، كان يطيل القيام وكان يواصل الصيام ويتعبد لله عز وجل عبادات لا يطيقها كثير من البشر. فكان رضي الله عنه ورد انه كان يشرب شراب يسير بالنافله، فيؤخذ من هذا الجواز. وكذلك صلاه النافله قد تكون طويلة، صلاة الليل مثلا يطيل القيام، يحتاج إلى جرعة ماء، يحتاج إلى جرعة ماء تبل وحلق، فالنافلة والنافلة أيضا أوسع من الفريضة، يجوز أنه تناول فيها شرابا يسيرا، مثلا فنجان قهوة ولا قليل من الماء من أجل يبل حلقة للقراءة، هذا في النافلة يجوز، لكن الكثير من الماء لا يجوز لعدم ورود، لا يشرب جلة من القهوة ولا يشرب جيب من الشاي ولا يشرب طاسة كبيرة من الماء، إنما شيء فقط يمشي حاجة ويمشي ريحة لأنه يطيل القيام. نعم. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. أما لو أكل شيء شائع ومصدر هذا لا يبطلها لا في الفريضة ولا في النافلة، سهو ما يبطل. نعم. ولا عمد الأكل والشرب. نعم. ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم. ولا يقتل نفل عن صلاة نافلة بيسير شرب عمدا لورود عن ابن الزبير رضي الله عنهما ولفعل سعيد بن الزبير إمام التابعين. نعم. لكن هؤلاء يطيلون صلاة الليل ما هم مثل صلاة. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود، هذه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة، انتهى من الزيادة القولية التي هي من غير جنس الصلاة. هو ما بعد دخل فيها، خلصنا من الفعل زيادة، خلصنا من الزيادة الفعلية بنوعيها من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، انتقل إلى الزيادة القولية. الزيادة القولية تنقسم إلى قسمين، قول مشروع جنسه في الصلاة، زاد قولا مشروعا جنسه في الصلاة، هذه حالة. الحالة الثانية زاد قولا غير مشروع جنسه في الصلاة، ولكل حالة حكم. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، هذا النوع الأول من الزيادة القولية، كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تقل. هذه زيادة قولية جنسها مشروع في الصلاة لكن أسابها في غير محلة كقراءة في ركوع أو سجود لأن محل القراءة القيام ولا تجوز قراءة الركوع والسجود متعمدا أو أتى بالتشهد وهو قائم ساريا ناسيا هذا في غير موضع قول مشروع لكنه في غير موضع أو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب لأنه ما يشرع في الركعتين الأخيرتين إلا الفاتحة فلو أنه يصلي وقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن هذا أتى بالقراءة في غير محلها فهذا لا يحكم الصلاة لا يحكم الصلاة لأن جنسه مشروع في الصلاة لكنه أتى في غير موضعه ولا يجب له سجود السهو لكن يستحب نعم وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه نعم كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين قراءة سورة أو شيء من القرآن هو لا سورة قراءة في الأخيرتين شيء من القرآن هذا غير محل لأنه في الأخيرتين يقتصر على الفاتحة إلا أن بعض السلف يرى أنه يقرأ بعد الأخيرتين لكن هذا على القول وللجمهور لا يقرأ غير الفاتحة في الأخيرتين نعم لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع بل يشرع يعني يستحب نعم وإن سلم قبل إتمامها عمدا زيادة على القولية التي هي من جنس الصلاة الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة أيضا لو سلم قبل إتمامها هذه زيادة قولية لأن السلام مشروع في الصلاة تحليلها التسليم لكن سلم قبل أن يتمها جاء في جنب الصلاة زيادة قولية هذا إن كان سهوا لا يتم الصلاة لكن يعود يتم الصلاة لا وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت إن سلم قبل إتمامها أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله متعمدا بطلت الصلاة السلام أما إن كان ناسيا سلم ناسيا فهذا لا يدخل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ولم تقل ولم يبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد إذا سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا إذا سلم متعمدا خلصنا منه هذا تبطل صلاته ولا يكملها لا يكملها لأنه أبطلها حللها قبل أن يأتي وقت التحليل نعم هذا تبطل الصلاة إذا سلم قبل إتمامها ناسيا فهذا يكمل صلاته يكمل صلاته ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سلم من جنسه في صلاة العصر أو صلاة الظهر المهم أن يسلم من جنسه من الرباعية ثم قام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته أو ذهب إلى حجرته أو ذهب إلى مكان في المسجد وأسند ظهره عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما قالوا شيء، ظنوا أن الصلاة قصرت، تسلموا معه صلى الله عليه وسلم. فلما سلموا حابوا أن يقول للرسول شيئا، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أقصر. قال بل نسيت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، قال أصدق باليدين؟ قالوا نعم. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأكمل الصلاة وسجد سجدة للسهو. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما ذكر إلا بعد ما قال القصر، قال القصر أو قرأ أو أحدث انتقض وضوءه، انتقض وضوءه أو تكلم بغير مصلحة الصلاة، تكلم صار يبيع ويسمي ولا يسمي ينادي أحد ولا تكلم كلام عادي بعد ما تكلم عن نفس من غير مصلحة الصلاة، في هذه الأحوال تبطل. يعيدها من أول حال الأولى إذا طال القصر ولا ذكر إلا بعد قصر طويل، لأن الحالة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم القصر فيها قليل، فإذا كان القصر طويلا فإنه لا يبني على ما صلى، بل يستأذن الصلاة من جديد مثل ما جرى إلا عقب ساعة أو نصف ساعة، هذا لا يعيد الصلاة من أولها، لأن الأصل الذي حصل من الرسول يكفي. الحالة الثانية إذا انتقل وضوءه سلم من الصلاة قبل أن يكملها وبطل وضوءه لا يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، لأنه لا يصح البناء على ما سبق، لأنه بطل انتقال الوضوء. الحالة الثالثة إذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة، عن مصلحة الصلاة، ولمصلحة الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوا قال لم أنس ولم أنس، ثم قال أصدق باليمين، يتكلم هو يتكلم الصحابة لكن كله حول الصلاة ومصلحة الصلاة، هذا ما يمكن الصلاة، إنما الذي يبطلها إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة، كما لو قال يا فلان هات لي كذا وكذا، هات لي ثوب، هات لي أعطني المصحف، هات الكتاب الفلاني، هذا خارج عن الصلاة، خارج من مصلحة الصلاة، فتبطل بالصلاة، لأنه كلام متعمد غير مشروع في الصلاة. نعم غير مشروع يوسف في الصلاة، تبطلوا في الصلاة في هذه الأحوال الثلاثة، إذا طال القصر، إذا انتقض وضوءه، إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة. نعم. فإن طال القصر أو تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها، كما لو تكلم في صلبها الكلام الخارج عن شأن الصلاة يبطلها، كما لو تكلم هذا الكلام وهو يصلي تبطل الصلاة بالإجماع إلا يكون جاهلا، لو كان يصلي وقال يا فلان افتح الباب، يا فلان شب النار، يا فلان اعمل كذا وكذا، ويصلي متعمدا بطل الصلاة. أنا في صلب الصلاة فيبطلها في الإجماع. أما لو كان جاهلا، لو كان جاهلا تكلم في صلب الصلاة جاهلا فصلاته لا تبطل، يعذر بالجهل. لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يجوز الكلام في الصلاة، كان في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة، فجاء معاوية بن الحكم فسلم عليه قال السلام عليكم، هم يصلون فنظروا إليه استنكارا، فقال يا ويله ماذا فعل، يا ويله ماذا فعل، هم يصلون. فلما سلم استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، وإنما هي ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم لم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. وهذا بعد ما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن معاوية بن الحكم لم يعلم بهذا، بل على الأصل وتكلم في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل ولم يأمره بالإعادة، وأرشده في المستقبل أنه ما يفعل هذا في المستقبل. فإذا كان الكلام الذي وقع في صلب الصلاة عن جهل فإنه لا يفهم الصلاة، أما إذا كان عن تعمد وهو غير مشروع في الصلاة فإنه يبطلها. قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس، ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني ساكتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجل يديه والصحابة تكلموا تراجعوا ولم تبطل صلاتهم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى منها مع حصول الكلام الذي حصل والمراجعة التي حصلت بينه وبينه، عذروا لأن هذا لمصلحة في الصلاة والتثبت من الواقع. وقهقهة ككلام من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة بالإجماع القهقهة، وهي نوع من الضحك، نوع من الضحك هذا يبطل الصلاة لأنه استهانة في الصلاة ولأنه لا يزيد حروف حرفا يزيد حروف، هو كلام والكلام يترتب أحيانا من حرفين، الكلمة تترتب من حرفين أحيانا مثل القلب ومن وما إلى ذلك، فإذا قال قط قط قط بطلت صلاته، لأن هذا من غير جنس الصلاة، وإلا أنه كلام يزيد فيه حرفان، ولأن فيه استهانة بالصلاة وعدم خشوع الصلاة، هذا بإجماع العلماء إن القهقهة تبطل الصلاة. حتى عند الحنفية إن القهقهة تبطل الوضوء، إن القهقهة تبطل الوضوء. نعم. وإن نفق أو انتحب من غير خشية الله تعالى، إذا نفق في نفس الشيء إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، النفق لغير حاجة يبطل الصلاة. لأنه يبين معه حروم يترسخ منه كلمة يبطل الصلاة، أو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، إنما بكى لموت قريب أو لمصيبة نزلت فيه، ما هو من خشية الله بالصلاة، فلا يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام وهو غير مشروع للصلاة، كلام غير مشروع للصلاة. أما إذا كان انتحابه من خشية الله فهذا هو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بالصلاة حتى يسمع لصدره أزيد كأزيد منه من البكاء. وكان عمر رضي الله عنه ينشد في الصلاة من البكاء، فإذا كان هذا من خشية الله فإن هذا روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. أو تنحنح من غير حاجة. ذلك من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة. تنحنح، إذا تنحنح في الصلاة من غير حاجة من غير حاجة هذا يبطل. أما إذا كان لحاجة كان ينسج نفسه أو حلقه ويتنحنح لأجل إزالة ما حصل، أو استأذن عليه أحد وهو يصلي ويتنحنح لأجل يشعر الذي يستأذن أنه في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا استأذن عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه يتنحنح. إذا كان التنحنح انتبه، تنحنح إذا كان لحاجة في الصلاة فلا بأس، إذا كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام يبين مع الحروف. نعم. ما يدلكم على أن الصلاة يجب أن الإنسان يخشع فيها ويتعذب فيها مع الله سبحانه وتعالى، لأن بعضنا حتى إذا تفاءل يدخل التداول ولا يصير له صوت، بخلاف ما يفعله بعض الناس إذا تفاءل تسمع صوته من بعيد ويصير له صوت مفجع أو يتنحنح من غير حاجة، يكذب التنحنح من غير حاجة، هذا يدل على عدم الخشوع. نعم. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلك. بان حرفان لأن أقل ما تتركب منه الكلمة حرفان. نعم. أصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه. انتهى الآن من الزيادة، انتهى من الكلام الزيادة، يعني سبق أنه يسمع لزيادة أو نقص أو شك، انتهى من الزيادة بتفاصيلها. شرع في النوع الثاني أو السبب الثاني وهو النقص في الصلاة، وقال فصل لأن عادة المؤلفين إذا أرادوا أن ينتقلوا من جملة مسائل إلى جملة أخرى يجعلوا الفصل، لأن هذا ينشط القارئ، فعقدهم للأبواب وعقدهم للفصول وعقدهم للمسائل هذا مما ينشط القارئ ومما يثبت المعلومات منه، لأنه لو ترك الكتاب من أوله إلى آخره بدون فصول وبدون أبواب وبدون مسائل لحصلت شأم ولا يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. نعم. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروحه في قراءة ركعة أخرى. النقص قد يكون في ترك ركن، ركن من أركان الصلاة. تقدم لنا أن أركان الصلاة 14 ركن، فمن ترك ركنا وهو يصلي للركعة فإن كسره قبل أن يشرع في الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتيه وبما بعد ويسجد للسهو. فرضنا أنه مثلا مثل يقرأ الفاتحة الركعة الأولى، نسي يقرأ الفاتحة الركعة الأولى، أو نسي يركع، أو نسي يسجد، أو طرح شيء من السجدتين ثم ذكره قبل أن يشرع بالركعة الثانية التي بعدها، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن الذي ترك وبما بعده من هذه الركعة، فتصح صلاته ويسجد للسهو. فلو قام ولم يسجد السجدة الثانية وعلم قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والسجود أن يسجد السجدة الثانية. ترك الفاتحة يرجع ويقرأ الفاتحة ويأتي بالركوع بعدها، الركوع الأول ما هو صحيح، يرجع بعدها ويسجد سجدتين ثم يقوم بالثاني بعد ما يكمل الأولى، هذا يجب عليه، فإن لم يرجع بطلت صلاته. أما إن لم يذكره، لم يذكر هذا الركن الذي تركه للركعة الأولى إلا بعدما شرع في القراءة الركعة، فإنه يستمر وتبطل الأولى وتقوم الثانية مقامها، تكون الأولى لاغية تكون الثانية هي الأولى ويبني عليها ويسجد للسهو. نعم. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى في قراءة، شوف لو قام ولم يشرع في القراءة يلزم الركوع حتى يكمل الركعة التي ترك منها الركن، لأنه لا يصح يبني عليها وبناء صحيح فيرجع ويكملها قبل أن يشرع في الكامل. أما إذا لم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الأولى، يعتبرها ثلاثين ويجعل الثانية مكانها. هذا إذا كان الركن غير التحريم غير تكبيرة الإحرام. أما لو ترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لن تنعقد من الأصل. لو ما أتى بتكبيرة الإحرام ما نقول ترجع وتأتي بتكبيرة الإحرام، يقول ما دخلت في الصلاة إلى الآن، فتكبر الإحرام وترجع من جديد. عرفتم هذا؟ نعم. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى نعم فطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا، وقبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى يعود وجوبا ويأتي بما تركه من قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود ويأتي بما بعد هذا الركن المكروه، لأن إتيانه به من قبل في غير محله لا يصح. نعم. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. يقول أنا جبت اللي بعده، يقول لا جبت الأول وما هو صحيح. نعم. وإن علم بعد السلام فستترك ركعة كاملة. عرفنا له ثلاث حالات، من ترك ركنا للركعة فإن كان تكبيرة الإحرام لن تنعقد الصلاة، إن كان غير تكبيرة الإحرام فإنه إن ذكره هذه الحالة الأولى، إن ذكره قبل أن يشرع قراءة الركعة الثانية يعود وجوبا ويأتي به ولما بعده. الحالة الثانية إذا لم يذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يعتبر الأولى لاغية ويعتبر الثانية هي الأولى يكمل صلاته ويكتب الشهر. الحالة الثالثة أنه لم يذكر ترك هذا الركن إلا بعد ما سلم، بعد ما سلم، ففي هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة، يقوم يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، هذه ثلاث حالات. نعم. وإن نسي التشهد الأول، هذا النوع الثاني من أنواع النقص في الصلاة. خلصنا مما إذا كان النقص ترك ركن، إذا كان النقص ترك واجب من واجبات الصلاة. نعم. وإن نفي التشهد الأول أول ينافق على هذا الجانب. نعم. كان في الشد اللي ما هو الدرجة اللي بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام الجهر بالقراءة الفاتحة فهل ينبه على ذلك وما كيفية التنبيه، وهل إذا تنبه يبدأ من حين وصل أو يستأنف من جديد الجهر؟ نعم، صلاة الليل جهرية، صلاة النهار سرية، إلا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، يسام كسوف الشمس، هذه جهرية في النهار. فإذا الإمام لم يجهر، إذا لم يجهر ينبهه المأمور بأن يقرأ، يجهر بالقراءة، إذا جهر المأمور بالقراءة عرف الإمام. يستمر ولا يعود إلى أول ما قرأ، وإنما يستمر يجهر بما وقف عليه، مثلا لو فرضنا أنه تنبه في أثناء الفاتحة بعد ما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين سرا، فإنه يقول ويجهر اهدنا الصراط المستقيم وكمل، ولا يستعمل من جديد لأن الركن لا يقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم تدارك ذلك بسرعة فهل يسجد للسهو؟ نعم، يسجد للسهو لأنه جاهز الصلاة تكبيرة غير موضعها، ما يجب عليه السجود كما سبق، ما يجب لكن يستحب. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد اعتاد من حين أن ينتهي من صلاة العصر مباشرة أن يقرأ على الجماعة من كتاب، فلما ابتدأ بالقراءة ذكره مأموم بأنه قد نقص، هل تبطل صلاتهم ويبدأون من جديد أم يكملون؟ هذا كلام غير مصلحة الصلاة، قراءة خارجة عن الصلاة، فعلى القاعدة أنهم يستأنفون، لكن صحيح والله أعلم أنه لا يستهل بنيا، هذا فصل يسير وكلام أيضا مشروع، ما هو كلام يعني من كلام الناس، كلام مشروع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة آية، هذا إن شاء الله ما يؤثر، يكمل صلاته ويكمل. أما لو نتكلم مع أحد يسأل عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك هذا تفضل صلاته. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التنحنح عند الدخول للمسجد ليعلم الإمام بحضوره فينتظره إن كان راكعا، هل هذا جائز؟ لا، هذا ما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيمشي السكينة ولا يتنحنح ولا شيء. بعضهم يقول يا رحيم الصابر يعني اصبر لبلاد، هذا كله مثال العوام والجوع، يعني في السكينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرك يصلي وما فاته يقضي، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف في الدرس السابق وما عدا ذلك أي الشروط والأركان والواجبات سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، والسؤال كيف يقول المؤلف رحمه الله لا يشرع السجود؟ يعني لا يجب، معنى لا يشرع لا يجب، هذا معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحصل من كثير من المأمومين مسابقة للإمام في أفعاله أو مساواة له، فأرجو بيان الحكم في ذلك، حيث إن بعض المأمومين من حين أن يتلفظ الإمام بالتكبير للركوع تجد المأموم قد ركع، وقد يكون ذلك في تكبيرة الإحرام، فأرجو بيان الحكم. أما تكبيرة الإحرام إذا سبق الإمام بها أو وافقه فيها أو كبر معه لم تنعقد الصلاة، وأما غيره فإنه يجب أن تكون أفعاله بعد أفعال الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فلا تجوز مسابقة الإمام، فإن سبقه وتلبك فإنه يعود ويأتي بما سبقه فيه بعد الإمام، يأتيه بعد الإمام ولا يستمر على سبقه، بل يرجع ويأتي بما سبق الإمام به بعد الإمام، يصح صلاته في هذا. نعم. فلو ركع قبل الإمام ثم تنبه يجب عليه أن يقوم ثم يركع بعد الإمام، لو سجد قبل الإمام ومتنفر فإنه يقوم يجلس ويسجد بعد الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام وسجد قبل أن يركع فسبح به المأمومون فلن يدري ماذا سهى وارتبك ولا يدري ماذا يصنع، فكيف ينبه؟ فهل يقال له اركع؟ وما حكم صلاة؟ يبقى الآية، يبقى الآية، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، أحسن عهد النمار، أو قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، نعم، يبدو بالآية فيها ذكر ما الذي فيها ذكر ما تركه، نعم. ومن قال له اركع فهل تبقى صلاته؟ لا تبقى الصلاة، لأن هذا المصلحة في الصلاة، وأيضا هو جاهل اللي قالوا جاهل في الحكم، فلا تبقى الصلاة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السلام على المصلي في الصلاة؟ وما حكم رد المصلي عليه وما كيفية ذلك؟ قال الفقهاء يسلم على المصلي، له أن يسلم على المصلي، والمصلي يرد عليه بالإشارة، بالإشارة برفع يده، ولا يرد عليه بالكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن هذا ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، يقال في الدعاء والركوع والسجود فلا تبطل صلاته إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يقول في القيام، إنما إذا قال في الركوع أو في السجود هذا دعاء، أو قاله في التشهد الأخير هذا دعاء. نعم، الجملة في الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تركت ركنا بالركعة الثالثة وشرعت بالرابعة فهل تبطل الركعتين الأوليين؟ لا، تبطل الثالثة، تبطل الثالثة وتجعل الرابعة هي الثالثة، تبطل الرابعة. فضيلة الشيخ، بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقاما، هذا عام، الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أسهو في التشهد الأخير، وأنا متأكد من قراءة بعض التحيات ولكن لا أذكر أكملتها أم لا، فماذا أفعل؟ هل أعيدها كاملة أم أستأنف بعد المتأكد منه؟ لا، تأتي بما كتبت، تأتي بالتشهد، إذا كتبت التشهد الأخير فلا أتيت به أو لم تأتي به فأتي به قبل السلام ثم تسجد للسهو بعد السلام. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات المأموم ركعة وزاد الإمام ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية فهل تجزئه ويأتي بركعة وتسقط الزائدة؟ هذا محل خلاف، يعني هل يعتد المسبوق بالزائدة أو لا يعتد بها؟ المذهب الذي سيأتينا إن شاء الله ما يعتد بها، أنها غير معتبرة في حق الإمام فلا تعتبر في حق المأموم، هذا الذي عليه مشهور في المذهب. والقول الثاني أنه يجوز أن يعتد بها لأنها زائدة في حق المأموم، في حق الإمام زائدة، لكنها لا تكون زائدة في حق المأموم فيعتد بها، وهذا أستاذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مجموعة الفتاوى هذا القول، لكن الأول أحوط، الأول أحوط. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعمل الإمام إذا قام إلى خامسة؟ وهو جازم بأنها رابعة فنبهه المأمومون، فهل يلزمه الرجوع مع جزمه بأنها غير زائدة؟ لا، لا يلزمه الرجوع، لأن قول المأمومين يفيد غلبة غلبة، وأما هو عنده يقين جازم فلا يلزم، وهو معذور إذا تبين أنه مخطئ يكون معذورا ويقضي سجود الشهوة، يكون ما تعمد الزيادة، لكن يكتب الشهوة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون السجود للسهو قبل السلام دائما؟ يجوز السجود قبل السجود للسهو قبل السلام ويجوز بعده، ولكن الأفضل أنهم كان السجود للسهو عن نقص الصلاة أنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، لأنه جبران للصلاة. وإن كان السجود للسهو عن زيادة فإنه الأفضل أن يكون بعد السلام، لأن الصلاة لا تحتاج إلى جبران تامة، وإنما هو ترغيم للشيطان فيكون بعد السلام. لكن لو أنه عفر خلى اللي بعد السلام قبل السلام، أو اللي قبل السلام بعد السلام، لو عفر جاز يجوز يسلم قبل السلام مطلقة أو بعد السلام مطلقة، وإنما التفصيل بالأفضلية فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة أو أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة وإقفال الخط ليبين أن صاحب البيت يصلي كي يتمكن المتصل من معاودة الاتصال في وقت آخر، فما الحكم؟ وهذا إذا كان بدون كلام، إذا كان إقفال الهاتف بدون كلام أو نحنحة الذي يفهم تصلي هذا مرخص في الجامعة، يرخص في النحنحة من أجل تنبيه المستأذن عليه. أما إن كان بالكلام يعني جواب بالكلام تصلي صلاة تفضل لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله إن الزيادة والنقص والشك في الصلاة قسمين، قسمان، قسم يشرع فيه سجود السهو وقسم لا يشرع فيه السجود للسهو، فما هو القسم الذي لا يشرع فيه سجود السهو من هذا؟ هذا الخطأ، وباقي النقص، باقي انتهينا من الزيادة التي هي من جنس الصلاة، الزيادة ليست من جنس الصلاة، انتهينا منها، ألا نعيدها يعني خلينا نعيد الدرس كله، أو ممكن راجع الشرح إن شاء الله تحصل جوابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات. نعم. إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟ إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟ تتابعون الإمام، لأن القراءة ركن في حق الإمام، ركن في حق الإمام، فإذا لم يأتي بها ما تمت الصلاة، لا في حقه ولا في حقكم، لأن المأموم يتبع إمامه، فإذا لم يقرأ الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فمعناه أنها ما تمت الصلاة في حق الإمام، وإذا لم تكن في حق الإمام فإنها ما تمت في حقكم، فتتابعونه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا. نعم. كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا ولكن الإمام استكمل الصلاة ولم يصلها قصرا، فقمت بالتشهد وسلمت بعد الركعة الثانية، فما الحكم؟ لا يجوز، الحكم ما صح الصلاة إذا أتى الإمام يلزم الإمام، يعني التابع للإمام لا يجوز يستفصل خلف إمام يتم، حكمه حكم الإمام. نعم. تعيد الصلاة التي صحتها خلف إمام أتم الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد دخلت في إحدى الصلوات بغير وضوء ناسية، ولم أذكر إلا في الركعة الثانية وهي صلاة جهرية، فأتممت الصلاة لعلمي أن من خلفي لن يتقدموا للصلاة لو قدمت أحدهم، فلو فعلت هذا وأكملت الصلاة لعدم حدوث تشويش على المصلين، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، الصلاة هذه باطلة، أنت ما يجب أن تستند وأنت على غيره، ولكن تخرج ولا تكمل الصلاة وأنت على غيره، لكن لو قدمت واحد من المأمور وكمل الصلاة فلا بأس عند جماعة من أهل العلم. لو قدمت واحد وصلى وكمل الصلاة بالناس صلاته صحيحة على الراجح من قول العلماء. أما أنت أكملتهم أنت وأنت على غير طهارة فصلاتك باطلة. أليس إعادتها؟ صلاتهم هم أيضا تبطل لأن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. أنت أخطأت في هذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر الإمام في السرية، نعم، إذا جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية، نعم، فهل يسجد للسهو؟ إن كان ناسيا يسجد للسهو، إن كان ناسيا يسجد للسهو، وإن كان ما هو بناسي متعمد صلاته صحيحة لأن الجهر والإسراف سنة للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجوده للسهو أيضا ما هو ضعيف، سجود للسهو مستحب، من ترك سنة فإنه يستحب له سجود السهو ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فما هي الأمور المشتبهة وأرجو بيان مثال منها؟ المشتبهات التي فيها خلاف بين العلماء، المسائل الخلافية التي بين أهل العلم باختلاف الأدلة فيها، اختلاف بينهم في حكمها ولم يظهر الدليل مع الدليل المرجح مع أحدهم، كل يحتمل القول هو الصحيح لأنه لم يظهر الدليل فيها، هذه المشتبهة، هذه تركها أخبر، تركها أخبر، ترك الشبهات فقد استبرا بدينه وعرضه. مثلا تبتدي تزوج بها البلد، بلد صغير فيه مختلف من الرضاعة لكن ما تعرفها، لا تمنع نساء هذه القرية ولا تعرفها، فالأحسن ما تزوج من هذه القرية لأنها مشتبهة، إذ يحتمل أن الذي تزوجها يخطئ، فتتجنب أو جماعة من النساء حداها مختلف من الرضاعة لكن ما تعرفها بعينها، الأحسن أن تتجنب كلها، إذا تجنب الشبهات. نعم، كثيرة مسائل الشبهات كثيرة، كل مسألة فيها خلاف ولم يظهر الدليل مع أحد الفريقين فإنها مشتبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء الذي يدعو به الإنسان؟ تجنب الشبهات، لاحظوا تجنب الشبهات في مثل هذا ليس واجبا، ما هو من باب الورع، من باب الورع والاحتياط هو واجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي لا يدعو به الإنسان مثلا وحدة ذبحها مسلم أو كتابي ووحد يذبحها كافر وكلهم بعضهم ينفع، ما نجد أيها الحلال، هذا مشتبه، فتجتني بالمشتبه هذا خشية أن تقع في الحرام، خشية أن تكون الشاة التي أكلت منها هي المحرم، هذا من تجنب الشبهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في السجود إذا كان دعاء دنيويا ما حكمه؟ ما يقتصر في الدعاء في الصلاة على أمور الدنيا يحرم هذا، أما إذا جمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة فهذا يدعو لدنياه ويدعو لآخرة، أما إنه ما يدعو إلا للدنيا هذا لا، من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نعم. فلا يجوز أن الإنسان يخلق الدعاء في الصلاة في الدنيا فقط والملذات فقط. نعم. لكن إذا جعل وجمع بين دعاء في الدنيا ودعاء الآخرة طيب، فلا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.